إلهي أسألك بمحمد وأنت المحمود، وأسألك بفاطمة وأنت الفاطر. إحنا الإمامية نقول الله عز وجل اشتق اسم فاطمة من فاطر، وين الاشتقاق بالموضوع؟ الآن هذه فاطم وهذه فاطر، هذه فطمة وهذه فطرة، وين الاشتقاق؟ الآن إحنا إذا أردنا بس نقرر الإشكال، الآن صدق فاطمة مشتقة من فطرة، لو مشتقة من فطمة، مشتقة من فطمة، شلون إحنا نقول فاطمة مشتقة من فاطر؟ شو فاطر اسم وفاطم فاطمة اسم؟ لا، فاطمة مشتقة من فاطر، صحيح. عندنا الاشتقاق ينقسم على قسمين، الاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير. عندنا بعض الاشتقاقات يختلف بها حرف، يختلف بها حرفين أو يتغير ترتيب الكلمة، لكن تطلع معنى واحد. فإذا أطت معنى واحد يصير الاشتقاق اشتقاق صحيح. يعني مثلا جبرة، رجبة، برجة، ثلاثة مختلفات بس يطلع معنى مقارب، معنى واحد. فاطر شنو معناه؟ فطرة، صحيح؟ شنو معنى فطرة؟ فطرة يعني انفصل، صح لو لا؟ فطرة في اللغة معناه انفصل الشيء. حتى احنا عندنا في اللهجة الشعبية نقول هذا فطر، الحائط انفطر، يعني شنو؟ يعني انفصل. فطرة معناه انفصل. فطمة شنو معنى؟ هم انفصل. نقول فطمت الأم وليدها، الفطم، الفطم شنو؟ تفصل الطفل عن من؟ عن أمه. هذا مفطوم، مفطوم يعني مقطوع، اثنان يطلع معنى القطع. فإحنا عندنا في الصرف أحد أنواع الاشتقاقات يقول إذا اختلف حرف مثلا، تغير حرف أو حرفين أو تبدل الترتيب مال الحروف بس المعنى واحد، اشتقاقه اشتقاقه ما اختلفت. فاطمة ما مشتقة من فطمة وفطمة جملة وحدها، لأن فطمة وفطرة اثنينات ينطن شنو؟ ينطن معنى واحد. فإذا أطت معنى واحد إذن فاطمة فعلا مشتقة منين؟ مشتقة من فاطر. سؤال، شنو معنى الله فاطر؟ تقرأ في الروايات في الأدعية يقول فطر أجناس الخلائق. شنو يعني فطر أجناس الخلائق؟ يعني خلقها، من خلقها منين فصلها؟ فصلها من العدم، صح لو لا؟ كانت معدومة، فصل بين العدم والوجود، أوجدها والباقي عدم. إذن فصل الأرض عن العدم، فصل السماء عن العدم، فصلك عن العدم، إذن صار فاطر. إذن فصل الله، فصل قطع، يعني قطع هذه المخلوقات عن مادة العدم. فاطمة أيضا بها قطع، شلون؟ يسألون الأئمة يقولون له مولانا ما معنى، لماذا سميت فاطمة؟ يقول لأن الخلق فطموا عن معرفتها. يعني شنو؟ قطع لو مو قطع؟ يعني إلك حد تعبره، لا ممنوع، ما تقدر، لذلك مقطوع. إذن فاطمة من القطع. ومثلا يسألوا الإمام الباقر عليه السلام يقولوا له مولانا حول اسمها، يقول من عرف فاطمة عليها السلام حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وفي مطلب ثاني، وإنما سميت فاطمة لأن الله فطمها وشيعتها عن النار.